غير يمرض الوليد ومرض يقول لك وانا كيفاش ندير الكبده تاعي ومرض. قالوا لي روح لهنا، رحت. قالوا لي روح لليه، رحت. وين؟ قالوا لي روح، انا يا مريض عندي الولد مريض ما كاش كيفاش ندير. ولكن يا اخي العزيز، هل على جال ولدك اللي يمرض تروح انت الجهنم وقد تديه معاك الجهنم لانك تعالج بامور شركيه؟ يقول لك روح المكان الفلاني ودي عتروس الذبح ولا الدجاجك على ذبحها واردمها في المكان الفلاني وسبحها عليه وجيبها لي وذبحها. هذا كله كلام شرك. على جال باش يبرى وليدك تروح الجهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، وانت عرفت الولد هذا الى برالك هل يسجى ولا ما يسجاش، ممكن يعذبك. فمن كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام نحن لا نشرك بالله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا، ليوصي احد الصحابه لا تشرك بالله ولو حرقت او قطعت. يا لو كان يحرقوك ويا لو كان يعذبوك ويقطعوك اطراف اطراف ما ترجعش، لان راهي جايه الفتن يا اخواني الكرام، راهي جايه بلاوي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا ويعلمنا حتى نكون مثل الجبال في الايمان ومثل الجبال في الرسوخ، والا راهي جايه فتن كقطع الليل المظلم يتلو بعضه بعضا. من كيف؟ الذي هو مضعضع في دينه ومضعضع في ايمانه تلعب به الاهواء وتلعب به الفتن كل ملعب، بينما المؤمن الثابت يعرف. من كيف؟ واعطيتكم انا امثله كثيره، ومن جملتها الصورة اللي فسرناها من سنوات مرت، صورة البروج، لما جابوا لهم الأخدود أصحاب الأخدود لما حفروا أخاديد كما تقولوا أنتم طرانشيات تحت الأرض وعمروها بالنار، وما زالت للآن، قلت لكم ما زالت للآن في نجران في الحدود، الحدود السعودية الحدود اليمنية السعودية، ما زالت للآن الأخدود هذه موجودة والحجر مشعولة فيها النار كحلة. فهمنا كيف؟ ما زالت للآن من ممكن حوالي 17 قرن قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم مع عهد عيسى، بعد موت عيسى عليه السلام وقعت قصة الأخدود هذه. حفروا لهم أخاديد تحت في الأرض كبيرة وعمروها بالنار وأجدوها بنار لا يعلم حرها إلا الله. ثم جاءوا بهؤلاء الناس الذين كانوا أتباع سيدنا عيسى الاولين، ماشي النصارى هذا اللي راهم يلعبوا الان يقول احنا اتباع سيدنا عيسى وروحوا يديروا العيد بالشراب، كذب هذا كله. اتباع سيدنا عيسى الاولين كما احنا نقولوا الصحابه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الاولين، مجرد ما مات سيدنا عيسى خلاهم، كانت النصرانيه على حق، وانما النصرانيه مرت باطوار دخلت فيها البدع كما دخل في الدين الاسلامي البدع. فهمنا؟ لما جاءوا هؤلاء الناس اللي هم وثنيون يعبدون النار، جاءوا تحكموا في الحبشة وتحكموا في افريقيا وتحكموا في اليمن وتحكموا في غيرها، وهما اللي جاءوا باش يهدموا الكعبة. أبراها الحبشي جاء باش يهدم الكعبة لأنهم كانوا يعبدون النار، ما يحبوا حتى واحد يعبد حاجة إلا النار. فهمنا كيف؟ لما جاءوا قالوا أنتم واش تعبدوا هؤلاء النصارى، نصارى نجران؟ قالوا واش تعبدوا؟ قالوا نحن نعبد إله الله تبارك وتعالى، نعبد الله الذي خلق كل شيء. قال لهم لا، تعبدوا النار اللي رانا نعبدوها، هي اللي تدير لكم الضوء، هي اللي طيب لكم ماكلتكم. طيب قال لهم النار شكون خلقها؟ شكون خلق لها الشجر تاعها منين شعلها؟ شكون خلق لها هذيك الزند اللي تضربوا حجره تحكها على حجره باش تشعل النار؟ كاين موجود، لان الناس باش يشعلوا في الاول كان عندهم كبريت كيما احنا، ما كانش عندهم كبريت، وانما كان عندهم الزند، عندهم واحد الشجره ينحوا منها شجره يعني الاعراف، وعندهم حجره يحكوا الحجره الزند على الحجره هذيك تشعل النار يرقوا بها. فهمنا كيف؟ قال طيب شكون خلق الزند هذا؟ وشكون خلق الاشجار هذه؟ وشكون خلق الحجره هذه اللي بها نشعلوا النار؟ قال ما نعرفوش، المهم تعبدوا النار. قال ما عبدوش النار، نستعملوا معك، قالوا ديروا اللي بغيتوا. قالوا النار هذه اللي انتم ما بغيتوش تأمنوا بها احنا نحرقوكم ونعذبوكم بها، هي ربنا وهي تعذبكم. حفروا لهم اخاديد، فهمنا كيف؟ حفروا لهم اخاديد وعمروها بالنار، وبداوا يجيبوا فيهم بالواحد، ترجع لدينك ولا نرموك في النار؟ ما يرجعش يرموك. وهكذا الواحد تلو الاخر، الواحد تلو الاخر، وبعدين حتى وصلوا لمرا اخر وحده مرا عندها وليدها صغير يرضع، دايرته تحتها هكذا، وجات لما شافت النار حايدت للارض لان شفقت على وليدها صغير. فهمنا؟ لما شفقت على وليدها صغير وخرت النار باش ترتد،

يعني لابد تحطها في الميزان بالغ توزن مثلا 20 غرام ولا 30 غرام يا سيدي ديرها 50 غرام فهمنا. العقرب تاع جهنم مش حاب تقولوا قد منها قد الناقة قد الناقة الكبيرة هذه العقرب. العقرب تاع جهنم والعياذ بالله قد الناقة طوبى راكم شفتوا الناقة واللي ما شافهاش توزن أقل شيء 10 قناطر ولا 5 قناطر هذه كل عقرب قد هكذا. فما بالك بالثعبان العظيم ثعابين ما يعلم بها إلا الله. رأي في الدنيا هذه الإنسان اللي كيشوفها يعني يشمئز منها فما بالك إذا كانت يوم القيامة هي آلات النار وهي اللي تعذب. والله يا إخواني الكرام أنا شفت في بعض الدول يعني الكبرى هذه شفت الثعابين هذو دايرينهم في الشباك تاع سجاج وفوق الشباك تاع سجاج في البيوت تاع سجاج شباك كبير والله الإنسان كي يشوفها بعينه يشمئز منها. كاين اللي فيها 6 مترات طول ثعبان من افريقيا جايبينه فيه 6 مترات طول ولقيناه نايم. قلت للسايس هذاك اللي يوكلهم ويشربهم قلت له هذا درك كيفاش حلفته هو العرض نتاعه يا اخواني الكرام يستطع يبلع خروف بطوله يبلعه كبر هكذا كيما تقول انت يا التيو تاع 20 فهمنا. هذا لقيناه نايم قلت له هذا كيفاش درك قال لك راه نايم الرغوه على فمه هكذا داخله هو جالس نايم في الشبكه تاعه في القفص تاعه. قال لي هذا يضرب الآن 3 شهور تاع الشتاء كامل ونايم يأكل قبل الشتاء يأكل مليح يقرص روحه مليح وبعدين يضرب 3 شهور تاع الشتاء ونايم ما ينوض رانا نحوسوا عليه نتهناو منه. قال كي تنتهي الشتاء ينوض يبدأ يأكل. طيب احنا لو كنت تقول وعد قل اسمع هذا اللي راك تشوف فيه يوم القيامة يعذبك ربي به واش رايك يقول لك انا خرج ما نحتاج لا دراهم ولا نحتاج سيارة ولا نحتاج واش بغى يبعدني غير هذا برك فهمنا. لذلك يا إخواني الكرام ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة الإنسان لا يسمعه منه اللي ما يعطيش الزكاة عنده مال وما يعطيش الزكاة والعياذ بالله يوم القيامة يمثل له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شجاعا أقرع له زبيبتان يمسكه بشدقيه ويقول له أنا كنزك أنا مالك. يوم القيامة الإنسان اللي عنده مال وما يزكيش سمعه منه يوم القيامة يمثل ربي هذاك المال يمثلوا له واحد الثعبان كبير ما يمثلوش سبع ولا فيل لأن الواحد يشوف الفيل يستانس به يلعب معاه فهمنا كيف. بينما الثعبان حتى واحد ما يقول لك أنا ما تخاش ثعبان هذا اللي عندنا في الحشيش بينما ثعبان قد السارية دي تاع الجامعة قول لي ما تخافوش فهمنا. يوم القيامة يلويله ثعبان على رقبته المال تاعو هذاك يولي له ثعبان كبير وهو تعرفه قلت منه يقول الرجل تاع جهنم ما يولوش كيما احنا يوزن 50 ولا 60 كيلو ولا قنطار القعده نتاعو كيما قلت لكم كيما بين مكه والمدينه هذه الجلسه تاع الراجل تاع اصحاب جهنم. الناب نتاعو قد جبل احد تصوروا انتم واحد يحط جبل فوق يده قد من يكون هذا الراجل هذا ما يعلم بالعظمه نتاعو الى الله. لذلك يجي هذا الحنش الكبير يدور له على رقبته ويحكم له شوارته ويبدأ يصير ويعض يقول له اخطيني بعد يقول له انا كنزك انا مالك يا كنت تبغيني وكنت تدفدف عليا وديرني لداخل مخدة وفي الوسادة وتنعس فوقي يا خرانا نديروا الدراهم في الوسادة وداخل الدراهم داخل الكوفير طاولوا شي يسموها هذيك المطرح هذا يديروا الداخل وينعس فوق وباش يدفع ويدفيه يقول له انا كنزك انا مالك يا كنت تدفدف عليا انا سندفدف عليك بركة ويتولى على رقبته ويدور ويصير. وبعدين باش تقولوا يا اخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ آية موجودة في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الطوق يا إخواني الكرام هو الشيء الذي يحاط بالرطبة فيقال عنه طوق هذا الحنش هذا المال هذا يوم القيامة يطوقه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم مفسر للقرآن لما تقرأ أنت هذه الآية بلا تفسير تبقى حائر كيفاش المال تاعو يدور عليه يديروا دراهم يديروا ذهب كيفاش يديروا شطرب كيفاش يدوروا له على رقبته. الرسول صلى الله عليه وسلم والرياله كيفاش يدوروا له على رقبته يردوا له ثعبان كبير ويدوروا له على رقبته